السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فما زلنا في قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قال رب العزة جل وعلا: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. قال أهل التفسير: يخبر تعالى عباده أنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر، وأنه لا يخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية، بل علمه محيط بهم في سائر الأحوال والآنات واللحظات وجميع الأوقات، وبجميع ما في السماوات والأرض لا يغيب عنه سبحانه وتعالى مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك في جميع الأقطار في الأرض والبحار والجبال. قال الله تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. لو علم الناس، هم يعلمون، ولكن هناك فرق بين العلم الذي يترتب عليه عمل وبين العلم الذي لا يترتب عليه شيء. كلنا نعلم ما يقوله أهل التفسير، ولكن المعول عليه ما الذي يحدث منا تجاه هذه الأمور. عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه محيط بكل شيء، لو تيقن الإنسان بذلك، والله وتالله وبالله انكسرت كل همة وقوة على معصية الله. الأمر مرجعه إلى اليقين بالله سبحانه وتعالى. نحن نعلم، ولكن عند العمل لا نجد شيئا، بل هباء منثورا. قالوا: وهو على كل شيء قدير، أي قدرته نافذة في جميع ذلك، يقول للشيء كن فيكون، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلك السماوات والأرض بمن عليها وما عليها لفعلها بكن فيكون، ولكن الله حليم ولطيف وبر ورحيم وودود وحليم، يصبر على الكافر الذي يسبه ويسب أنبياءه ويطعن في القرآن، لأنه حليم. لربما خرج من ظهر هذا المشرك رجل يقول لا إله إلا الله. الله حليم. ورب العزة جل وعلا قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولابد أن تتصوروا هذه الأسماء حتى تحسنوا عبادة الله بهذه الأسماء. فقالوا رحمهم الله: وهذا تنبيه منه لعباده على الخوف من الله وخشيته، وإلا وألا يتركوا ما نهى عنه وما يغضبه منهم، الذي يسخط الله أن تعصي الله وألا تمتثل لأوامره. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أنتم تسمعون وتعلمون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، كأنهم مش سمعين، صم بكم عمي فهم لا يعقلون، فهم لا يرجعون. الآيات هذا هو. فإنه عالم بجميع أمورهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، حتى الوسوسة التي تأتي إليك يعلمها الله. وهو قادر على معالجتهم بالعقوبة قادر أن يعاقبهم في نفس اللحظة التي يعصون الله فيه. وإن أنظر من أنظره منهم وأمهلهم لم يعاقبهم في اللحظة، فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. وأملي لهم إن كيدي متين، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كل ما يحدث في العالم مما يحدث في بورما من قتل المسلمين من الهندوز ومن البوذيين، وما يحدث هنا وهناك، وما يحدث في كل أقطار الدنيا، الله غائب عن هذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولكن الله يصيب الناس بالناس. وتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. هذه الآية عظيمة. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، خاصة الذين يعصون. المعصية تعم على الجميع حتى الورع التقي الذي لا يعصي الله ولا رسوله. فالأمر عظيم ولا بد من الفهم والوعي، فإنه يمهل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر، وكل هذا بلاء ويؤجر عليه الإنسان. ولهذا قال بعد هذا: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، كل شيء مكتوب، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، أمدا بعيدا. عندما يأتي يوم القيامة ينظر إلى ما يأتي إليه من الأعمال السيئة والمعاصي والفسوق، يتمنى أن يزول منها ويهرب منها، وأن له أن يهرب. فيوم القيامة تحضر لجميع للعبد جميع أعماله من خير أو شر، كما قال تعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. فما رأى من أعماله حسنا سره ذلك وأفرحه، وما رأى من قبيح ساءه وغاظه. الأمر انتهى، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فقد كتبت الأعمال ودونت وحفظت وكانت في رقبتك. وودوا لو أنه تبرأ منه، وأن يكون بينها أمد بعيد، كما يقول لشيطانه الذي كان مقترنا به، القرين بتاعك، وهو الذي جرأه على فعل السوء، قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. هذا يقوله يوم القيامة. كان في الدنيا يتقي الله ويستعذ من القرين ومن الشيطان الرجيم، هو أراد أن يهلكك وأن يجعلك في النار معه، ويوم القيامة لا ينفع ذلك. ثم قال تعالى مؤكدا وممهدا ومتوعدا لهؤلاء: ويحذركم الله نفسه، أي يخوفكم عقابه فخافوه واخشوه، وقدموا خشيته على خشية الناس، فإنه هو سبحانه الذي يتولى شؤون العباد، وقد أخذ بنواصيهم، كما قال تعالى على لسان هود: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، متحكم فيها، مدبر لأمرها، يتصرف كيف يشاء، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. يعني إني اعتمدت في أمري كله على الله وحده، ربي وربكم، فهو خالق الجميع ومدبرنا وإياكم، وهو الذي ربانا، فلا تتحرك ولا تسكن دابة ولا مخلوق إلا بإذنه، فإن ربي على صراط مستقيم، أي على عدل وقسط وحكمة وحمده في قضائه وقدره وشرعه وأمره، وفي جزائه وثوابه وعقابه، لا تخرج أفعاله عن الصراط المستقيم التي يحمد ويثنى عليها سبحانه وتعالى. فكيف تقدم خشية الخلق على خشيتي؟ كيف تقدم خشية الخلق على خشيتي؟ ف فإليه يرجع الأمر كله والشأن كله، والكل سيصيرون إليه شاءوا أم أبوا، فيجازى من قدم حقوقه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل. فلما ذكر الله لهم من عظمته وسعت أوصافه ما يوجب لهم أن يراقبوه في كل أحوالهم، ذكر الله أيضا داعيا آخر إلى مراقبته وتقواه، وهو أنهم كلهم صائرون إليه، وأعمالهم حينئذ محضرة من خير وشر. فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وملاقيه أوجب له الحذر والتوقي من الأعمال الموجبة له، الحذر الذي توجب عليه وإلا كانت العقوبة. فلا بد من الاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة، ومن رأفته سبحانه وتعالى ورحمته أنه خوف العباد وزجرهم وأرعبهم وأرهبهم عن الغي والفسوق والضلال والمعاصي، كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. فالله سبحانه وتعالى ينذرهم ويحذرهم ويرهبهم برأفة، والله رؤوف بالعباد. رأفته أن يحذركم ألا تقعوا في الحرام، لأن الوقوع في الحرام يأتي يوم القيامة مغبته عظيمة، نسأل الله السلام والعافية. ثم قال تعالى مرجيا لعباده لئلا ييأسوا من رحمة الله ويقنطوا من لطفه، والله رؤوف بالعباد، بعد أن قال ويحذركم الله نفسه، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد، جمع بين الرأفة والتحذير، وهذا من رحمته، لأن الإنسان لا بد أن يتيقظ وينتبه لماذا خلق في هذه الدنيا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال الحسن البصري من رأفته بهم حذرهم نفسه، لأنه رحيم بخلقه يحب لهم أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم وأن يتبعوا رسوله الكريم، فجمع في هذه الآية بين التحذير والرأفة وبين الترغيب والترهيب حتى يرجعوا إليه في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.